استفدت بالمادة العلمية وامتحنت، انت بتأهل نفسك لحاجة او لبوزيشن اعلى. وصدقوني الاماكن الدورات التدريبية اللي هي بتحصل طبعا الوزارات دي، الناس بتتاخد وبتترقى في مديرياتها وفي اماكنها. ويمكن انا شفت انتوا حضراتكم جروب 53 بفضل الله، انا مع الناس اللي معاكم هنا في الاوقاف من اول جروب رقم واحد. ففي ناس فعلا من اللي اخذ الدورات التدريبيه في اماكنها بقت مديرين مديريات، وفي ناس بقت هي اللي بتعمل التدريب اصلا. يعني في خطه كمان قايله ان انتوا بدل ما تكونوا من القاهره واسوان، لا في كل مركز، او مثلا في الصعيد مثلا بنعمل الاوقاف بتعمل هنا تبعكم تقريبا في سوهاج او في اسيوط في مركز تعليم هيتم كده. فطبعا هياخدوا مين؟ اكيد مش هيودوني انا اسوان، او مش هيودوني الصعيد، لكن هياخدوا من مين؟ ناس من اهل المكان. والكلام ده فور توب سيكريت، انا بقولهولك علشان تشد على نفسك وتشتغل على نفسك، ما تفكرش ان الموضوع كورس كمبيوتر جاي تاخده وخلاص. الموضوع تدريب وتاهيل حكومي، الموضوع عايزك تستفيد منه على قد ما تقدر، الموضوع عايزك مش تنجح بس فيه، لا انت تاخد الماده العلميه عشان تاثر في مكانك، عشان تتشاف في مكانك. خلاص؟ واتمنى ان المتدربين فعلا يكونوا جايين يتعلموا ماده علميه، يخرجوا من تحت ايدي او وصلوا او انتوا جايين هنا بليفل او بمستوى معين. ان شاء الله ان شاء الله هنبدا من تحت الصفر، ما تقلقوش، وهنوصل بيكم لمستوى الادفانسي. واتمنى ان انتوا تطلعوا معايا، يعني لو حد فيكم كان قابل حد من متدربيني او الناس اللي عدت عليا في الدورات اللي فاتت سواء في اسوان او في الاقصر او في جنوب سيناء، بفضل الله الحمد لله يا رب خلال الدوره 53 عدى عليا ناس من كل مصر. اسألوا على التدريب، واسألوا الدنيا بتبقى عاملة ازاي، واسألوا الموضوع مش صدقوني مش مقصود منه اي شغل اي حاجة، انتوا بتتدربوا فعلا، والامتحانات بتبقى امتحانات فعلا، ومحدش بيساعد حد ابدا، والامتحانات ما بتبقاش سهلة. خلاص؟ يعني عشان الناس تبقى عارفة الموضوع من اول، انا مش بعقدك ومش بقفلك من الاول، لكن عايزك تشتغل على نفسك من اول يوم. انا لسه ما قلتش ولا كلمة في المنهج، لكن بقول لك شويه تنبيهات كده، هم دول اللي هتبدا تشتغل عليهم. كل يوم هيكون عندنا مجموعه من التاسكات والحاجات اللي المفروض ان حضرتك تعملها الا النهارده. ليه؟ النهارده انا عامل حساب الناس طبعا جايه 18 ساعه سفر، والناس اللي جايه كده، والناس اللي بتبقى تعبانه، والناس فاول يوم كده اهلا وسهلا بيكم، تتعرفوا على الاكاديميه وتشوفوا الاكاديميه وتشوفوا هنتغدى فين وهنفطر فين ونعمل ايه، وتطلع كده تاخد شاور جميل وتريح وتستعد لتسعة ايام جايين طحن. يعني طحن بمعنى ايه؟ هي الموضوع سهل لكنه كتير، بمعنى الاوتلاينز والادوات اللي هتاخدها كتيره لكنها ايه؟ سهل. الكورس اللي بتاخدوه والتدريب اللي بتاخدوه مضغوط، يعني المفروض الناس بتاخده في شهر ونص وثلاث شهور كمان، لكن حضراتكم بتاخدوه في 15 يوم 10 محاضرات بالظبط. تمام؟ فالموضوع عايز منك، انا عايز كل مره ناخد فيها محاضره هتلاقوني بكتب لكم على البورد كده الاوتلاينز، احنا اخدنا ايه؟ 1 2 3 4 5 كل الحاجات دي. المفروض ان حضرتك بعد المحاضره تنزل تتغدى كده، تشرب كوبايه الشاي بتاعتك وتفوق كده او القهوه، وتبدا تقعد تطبق الحاجات دي. ليه؟ لانك لو ما طبقتش كل يوم بيوم، اولا هتنسى معظم الادوات، هتنسى الملحوظات اللي بنقولها في الامتحان. طيب وخلينا اليوم اللي بعده، هتلاقي اليوم اللي بعده برضه جاي لك كبشة حاجات كده اتحطوا على الحاجات بتاع امبارح، هتلاقي نفسك خلاص بقى يعني الموضوع بالنسبه لك كتر وتقل عليك، وهتلاقي نفسك قفلت الموضوع. انا مش عايزك كده، عايزك اول باول تعمل ايه؟ تخلص من على نفسك، تعدي من على نفسك. تمام؟ في ايام هقول لك النهارده لازم تطبق بايدك. طيب طبقت النهارده بايدك، هبعت لك فيديوهات او هتلاقوا ماده علميه وهجيبوا لي فلاشات او وليكن، هنتواصل ازاي؟ هنعرف كل حاجه في وقتها. طيب هيجي اليوم اقول لك خلاص طبقت بايدك، اللي طبق طبق واللي ما طبقش ما طبقش. تعالى بقى لازم نسمع فيديوهات علشان تربط سؤال الامتحان بالماده العلميه اللي انت عرفتها، لانك انت ممكن تلاقي نفسك عارف الجزئيه دي بتتعمل ازاي، لكن صيغه السؤال تلخبطك، لان هو مش هيجيب لك الاسئله مباشره، مش هيجيب لك الاسئله دايركت، هيجيب لك الاسئله فيها ايه؟ فكره. حضراتكم لما جيتوا تعملوا تحديد مستوى في الوزاره عملتوه مانوال والكتروني، يعني كان في جزء كده حليتوه بايديكم وكان في جزء عملتوه بالكمبيوتر، صح؟ هنا بقى علشان تتخرج من التدريب ده كل حاجه الكتروني، واللي هيعلمك الكمبيوتر، واللي هيسالك الكمبيوتر، والنتيجه بتطلع كده فضيحه قدام الكل ما شاء الله. يعني يا ها بكره وكده بقى وجبت 100% يا تبقى عايز ايه؟ تخبي الشاشه بتاعتك. ف الموضوع بتاعنا الكتروني والموضوع اختبار الكتروني وتحول رقمي. واهم من ان انت تتعلم كمان الماده العلميه ان انت تتعلم ازاي تحل اختبار الكتروني، لانك ممكن تبقى عارف الماده العلميه لكن ما بتعرفش تتعامل مع البرنامج، ما بتعرفش تتعامل مع الاختبار الالكتروني. ففي ناس كتير وقعت بالرغم ان هم شطار. طيب بالنسبه بقى للناس اللي هتقع من قبل برضه ما تتكلموا اهو، من قبل ما نتكلم في ماده علميه، من قبل ما تعمل اي حاجه، الامتحان اللي انت هتدخله ده مش امتحان الاخر ولا امتحان ثانويه هيحدد مستقبلك، صح؟ امتحان وليكن حتى لو نزلنا حاول مره وثانيه واثنين وثلاثه. في ناس كتير من ال 53 جروب اللي عدوا او 52 جروب اللي عدوا، ناس نزلت من اول مره، يعني نزلت دخلت امتحان نزل ما كانش بيعرف مثلا يتعامل مع البرنامج، كانت ظروفه ايه، لكن في ثاني مره والله فعلا جاب 100% قفل فول مره. ليه؟ اشتغل على نفسه، ما استسلمش، شاف ايه اخطائه، شاف ايه نقط ضعفه، وبدا ان هو يعدلها ويقومها. فيها لما ناخد الاختبارات التجريبيه برضو حضراتكم هتشوفوا ان في اللي هو 10 ساعات تجريبيه بتقعدها، في نموذج اسمه اللي هو 50 سؤال، النموذج ده الفكره منه انت كمان النموذج ده هتحل فيه 50 سؤال في 45 دقيقة، يعني انتوا 36 سؤال الاختبار النهائي هتحل 36 سؤال في 45 دقيقة. احنا لما بندربك على ان انت تحل 50 سؤال في نفس المدة اللي هما كام؟ 45 دقيقة. حلاوة النموذج ده ان هو بيعمل فيدباك او بيعمل حاجة اسمها التغذية الراجعة، بيقول لك نقط ضعفك فين؟ ايه الأسئلة اللي غلط اللي عندك؟ عشان لما تدخل تاني طبعا ما تقعدش بقى تحل ال 50 سؤال تاني وتضيع وقت تاني، ادخل احل مين؟ الكام سؤال اللي هم ادهم لي غلط. ليه؟ انا بشوف نقط ضعفي ايه؟ ايه النقط اللي لسه ما وصلتليش او انا ما كنتش فاهمها او ازاي بتتعمل، وتبدا ان حضرتك تبدا ايه؟ تطبقها وتنفذها، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل وكويس. وان شاء الله يعني اتمنى ان انتوا كلكم تبقوا جروب مساعد لبعض، اللي مستواه كويس يساعد اللي مستواه ضعيف شويه، وتقيموا من بعض ويبقى قلبكم على قلب بعض، عشان في الاخر وفي النهايه كلكم تطلعوا على خير وكلكم تخلصوا الرحله على خير، وان شاء الله تخلصوها. يعني واضح ان انتوا كلكم من اماكن بعيده، صح؟ فكلكم محتاجين تشتغل على نفسكم ومحتاجين تخلصوا الدوره في الاسبوعين دول، وما تحتاجش ان انت ترجع تاني، لان لا قدر الله ايه اللي هينزل او هيسقط هيدفع في الماده 50 جنيه. وليك ثلاث اعداد بس، يعني ثلاث اعداد خلال الاربع مواد هتبدا ان انت ايه؟ يعني عدت مثلا في الويندوز ادي مره واحده، عدت في الوورد مرتين، يبقى انت كده خلاص مالكش الثالثه او مالكش الرابعه، خلاص للاسف هتبدا تدفع فلوس الدوره او فلوس الكورس كامله على حسابك او تكلفه الكورس كامله. فان شاء الله ان شاء الله مش هتوصلوا للدرجه دي، وان شاء الله الموضوع سهل، وان شاء الله مش هتحتاجوا ان انتوا تعيدوا مره واثنين وثلاثه، ومش هتحتاجوا ان انت تدفع ال 50 جنيه. فنركز من اولها كده، ويعني الموضوع ان شاء الله يبقى كويس بالنسبه لكم. اتعرف عليكم، انتوا معظمكم اداريين، والاداريين يعني كده كده بتبقى شغال على الكمبيوتر ولا مش شغالين على الكمبيوتر؟ الناس الاداريه شغالين ولا مش شغالين؟ شغالين شغالين بس يا حضرتك اللي بيشتغل على برنامج وبيشتغل ساعه ثانيه. هنتعرف عليكم دلوقتي، ولا تعرف كل واحد اخذ تدريب ولا لا؟ عايز اتعرف عليكم كل واحد اسمه ايه؟ شهادته او المؤهل بتاعه ايه؟ خد تدريب قبل كده ولا لا؟ شغال على الكمبيوتر في الشغل ولا لا؟ وعنده كمبيوتر في البيت ولا لا؟ ولو شغال على فيرجن كام؟ اوفيس كام؟ تمام؟ اعرف على حضرتك. سمير حلمي محمد. مين؟ اقعد براحتك، نازل بس الماسك كلمني وبعد كده. سمير حلمي محمد مدير الله في اسوان، اداره قسم الاملاح، واصلا فاينانس يعني تاني. حضرتك انا بشتغل على الكمبيوتر السيل وور. 2010 ولا؟ لا 2010. طيب. المؤهل بتاعي دبلوم معاه في الفنية الصناعية سنتين بعد ثانوية عامة سنة 90 بعد الدرجة الثانية. شكرا. أنا وصلت بيك أستاذ معلش إيه؟ سمير. معلش في أول مرات كده كل واحد هيتكلم، حتى في المشاركات هستأذنكم بس الاسم عقبال ما دنيا أتعلم معاك. يقول 53 جروب شوف تلاقي يعني سمعت أسماء كتير. تمام؟ أنا وصلت بيك أستاذ سعد، شرفت بيك. أنا أستاذ عبد الرحمن علي بدوي، شغال في الولايات المصرية، القانون العام. أنت هنا في القاهرة بقى؟ أنا يعتبر قصة بس أنا نقلت هنا في القاهرة وأنا في القاهرة. بالظبط. وهتبقى مقيم؟ إن شاء الله، لا يعني هنشوف كده. هنشوف ظروفك إيه؟ إن شاء الله. تمام. وشغال محامي بس إحنا شغلنا على الكمبيوتر مش وورد. وورد بس مفيش إكسل. مفيش أي حاجة على إكسل. أه ما أنت محامي مش وورد كده يعني. أوفيس كام؟ 2013 عديت على 2010 ولا ما عديتش؟ عدينا عليه 2010 ان شاء الله مفيش اختلافات كتير يعني. السلام عليكم مصطفى. شكرا على الرساله. كده كله حاضر في الفيزا الاثنين بتوع البحيرة اللي مجوش فيه؟ اه كده اثنين بتوع البحيرة يلا خلي بالك لو تعدوا يومين مش هتدخلوا المحاضره. لا انا من البحيره. والله ايه اعتبرنا من البحيره. ده من اللي كفروا الشيخ وكفرونا وكفركم بعد ما تقعدوا. ايوه انا من البحيره والله. لا شرفتونا ونورتونا والله. الله يخليك. واللي اي حد عايز اي حاجه ايوه عايز يطلبها من ابو الصحاب. ده الحاج سامع ابو الصحاب. احنا لسه اول يوم يا سيدنا. انت لسه اول يوم. لسه جيت لحقت انت والليله. المبرد ما فيش مبرد عندنا. المبرد فاضي خالص. لا نشرب ميه ومفيش. لسه اول يوم. لسه تبديل. عشان امبارح كان الجمعه. الواجب ال 24 ساعه. ماشي ان شاء الله. الساعه وساعه 24 ساعه. هنشوف بس مش عايزين نتكلم عشان نشوف عشان ايوه نورت الحكايه. ولو سمحت في وبتاع اي كل واحد من الناس اللي ما جاتش والناس اللي ما جاتش لو تعدت محاضرتين ما حدش هيدخل المحاضره مش هتشوف التدريب. طب طيب دول بتاع صح. انا اي حد يتعس يجي اهلا وسهلا تطلبها من الناس معدي تطلبها من الناس بعده اي حاجه مش هيدخل التدريب. اللي شفت الجروب اللي فات ده مش هعيده تاني. اي حاجه تعس المره من ما تطلبهاش من الدكتور معاك. طب هي تاخد الاستمارات تاخد الاستمارات والفعل. ايوه ماشي. معلش عشان مش هتاخد دوم منه غير كلام. الفايلات كده كلها تاخد الاستمارات والفعل. بس اتفضل يا جماعه عايزين نشوفها بس عشان مفيش حاجه ناقصه. طب يلا حاج سامع عشان بالله عليك. طب ماشي يا جماعه نخلص بقى الدوره. لا بس سلموا مع الاستمارات عشان عايزين نشوف ينفع بكره لو ما زرتش شخصيا. طب بكره ما بكره يجي معاك الاسبوع ده كله. بس اهم حاجه من ماشي حد ما الاستمارات دي واللي ما لهاش وصورة الموهم وصورة الزكاة. محمد. نعم. دكتور. نعم. أول باسورد كان جهاز ده. ماشي لازم منك تبقى في الاستراحة. طيب. قالوا الباسورد. عشان اللي معاك كده. مين بيدخل حق سامح المعمل ده حق سامح؟ مين بيدخل المعمل؟ احنا لسه النهارده السبت والجمعة كانت المعمل. هو باسوردات ايه على الصورة؟ هنجيب لك ابراهيم اللي ما هو مش انا عامل له خليتها وخلاص. انا انت ممكن تكون دخلت على نفسك. انا بس انا شغال كده على الشاشه دي. أهلا وسهلا بك يا صاحبي الرحمة. أهلا وسهلا. عارف الأخير أحمد؟ عارف. بكالوريوس علوم زراعية رئيس قسم الشؤون الزراعية بمنطقة هوا في الأقصر. تمام. أخدت تدريب؟ أخدت تدريب على إيه؟ والله. إيه؟ والله السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا إبراهيم وكان عايز يجيب باسوردات بس أنا دخلت له هو كان داخل على النسخة الأولى. فكرت حد لعب في الأجهزة معاه من باسوردات. لا إحنا عملنا بس تبقى في نسخة تدريب ونسخة الامتحان. تعبتوها تاني؟ في اجهزه كان خلاص باظت خالص بس ان انا نسخه وظبطت كل حاجه. اتظبطت يعني؟ اه مش ده كان يوم الخميس او يوم الاربعاء؟ اه من يوم الاربعاء ويوم الثلاثاء. طيب الدنيا يعني كده تمام؟ الحمد لله كده. طيب انا فكرت بس ان هنا كان في باسورد. طيب شغلي بس المعمل كده اهو عشان لو في حد تاني زياده جه ما عطلناش. خليني في الاسبوع بتاعي. شكرا يا باشمهندس. مين؟ زعيم. خدت تدريبات قبل كده؟ خدت يا سيدي اس خدت مين؟ خدت دوره تدريبيه اه. هي اسمها ايه؟ اس ديل. اس ديل يعني ايه اس ديل بقى؟ انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس يعني الرخصه الدوليه لقياده الجهاز. خدتها بكل الفيرجنز بتاعتها؟ والله كانت تعتبر مختصره جدا. واخدها عشان حضرتك ماجستير، كانت مطلوبات الماجستير. اه تحول الرقم. طب خلاص ماجستير؟ ان شاء الله. طب هي ولا خلصت الرساله؟ لا خلصت الرساله. خلصت الرساله كتبتها بايدك ولا مكتب كتبها لك؟ كنا انا والدكتور لسعاد بعض. تمام، يعني كتبت حاجات فيها على الوورد؟ على الوورد. كنت شغال على الوورد؟ بشتغل على الوورد. والاكسل؟ نص نص حاضر. تمام ماشي. ان شاء الله ربنا معاك ووفقك كده ان شاء الله. اتفضل. كان حافظ مدير توجه جنوب سيناء. دبلوم بشتغل مسؤول فرد الحسن شغال على الورد وشوية بسيف. تمام 2000 2010 10؟ اه ما خدتش دورة دبلوم. تمام جاهز معاها ان شاء الله تاخد الدورة؟ ان شاء الله ربنا معاك. احمد السيد عبد الغني مدير توجه جنوب سيناء. شغلي تقرير الكفاية والكميات بس بشتغل نظام رابط وحاجات كده مدرية في العبور ده 2010 مش 2010؟ واكسل؟ مش عارف شغال خالص، اكسل طيب شوية. تمام اكسل اسهل من الورد ان شاء الله تلاقيهم سهل يعني كده مش شغال على الورد ان شاء الله اشتغل على اكسل كويس. انا وسام بن حسن طيب. عبد الله شعراوي ايام حسن مديرية اوقاف المنيا. منيا انا وسام مدير الاوقاف من الدوله. ليسانس اصول الدين والدعوه الاسلاميه جامعه قسمه. دي اول مره بشارك فيها في اي دوره. تمام شغال قبل كده على الوورد والاكسل؟ بدايات فقط ما اعرفش اي حاجه اكتر من افتح صفحه وقت نص او اي شيء. تمام جاهز؟ جاهز معانا ان شاء الله؟ هنبدا من البدايه ما تقلقش بس عايزك تبقى متحرك. انا المهم عندي يا جماعه مش انك تبقى عارف، انت لو عارف هتيجي هنا التدريب تعمل ايه؟ لكن يهمني لو مش عارف عادي جدا، لكن يهمني ان انت ايه؟ تتحرك معايا بسرعه. ان شاء الله لسه هنشرح اسلوب المحاضره ولسه هقول لكم الموضوع هيمشي معانا ازاي وهتلاقوا الموضوع سهل يعني. انا بحب الناس تبقى متفاعله معايا مش مجرد المحاضره انت قاعد بتسمعها كده بس قاعد بتسمعها كده بس صدقني هتنام خلاص. لكن اهم شيء ان انت تكون متفاعل وتكون شغال ويكون الموضوع بالنسبه لك حاجه ايه كويسه وتكون سريع معايا. هنتفق على لسه على شغل المحاضره وهنعرف ان كل واحد انا عايزه في شاشته بس ما تشغلش بالك بشاشه اللي جنبك لانك ممكن اللي جنبك يكون اسرع منك ويكون مستواه اقوى منك فتلاقي نفسك انت مش ملاحق انت عمال تبص عشان تجيبه هو انت مش ملاحق. تاني حاجه الناس هتلاقوني اول بمشي كده ستيب باي ستيب. لو مشينا بالخطوات دي هنوفر وقت هيبقى الموضوع بالنسبه لنا كويس هتلاقي الموضوع ان شاء الله يعني ايه يعني هنختصر وقت عشان يبقى في وقت ان احنا نحل معاكم امتحانات. بمعنى اول حاجه افهم مني الموضوع والاوبشنز والنقطه اللي احنا بنتكلم فيها ايه. بعد كده هتشوف انا بعمل الموضوع ده ازاي وانا بقى انفذ الكلام ده ما تكونش انت قاعد بتنفذ وشغال في حاجه ثانيه انك هتلاقي نفسك تهت وتلاقي نفسك انت بتجرب طب احنا كنا بنقول ايه او تلاقي نفسك تاه. يبقى تسمع مني المفهوم الاول تشوف انا بعمل ايه بعد كده هتلاقوا في وقت انا بقول لك يلا طبق جنب شاشتي بقى اللي انت شايفها دي وابدا طبق بايدك وهتلاقوني ان شاء الله مع كل واحد فيكم خلاص. فالموضوع هيمشي كده من لو مشينا بالستبس دي هتوفروا وقتكم هتلاقوا الموضوع بالنسبه لكم سهل كل واحد هيطبق بايده هتلاقوا الموضوع ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله وهيبقى الوقت فايت كمان خلاص. طيب والالتزام بمواعيد المحاضرات يعني احنا خرجنا البريك 12 قلت لكم 12 ونص تبقى 12 ونص ما لهاش دخلت على واحده الا ربع. لا الفاقد ده هيبقى عليكم انتوا لان ده هيبقى وقتكم انتوا واللي بيضيع وقتكم انتوا مش وقت انا بالنسبه لي كده كده موجود وكده كده بشرح وكده كده بتكلم لكن حضراتكم لو حافظتوا على كل دقيقه انت اللي هتستفيد بيها. ضيعت كل دقيقه انت اللي هتخسرها وهتيجي على دماغك انت في النهايه. خلاص؟ المقاطعات والحديث بعد اذنكم لو حد عنده استفسار في النقطه اللي احنا بنتكلمها هتديني اشاره بس. اشاره بس بايدك كده ان انت عندك استفسار. انا خلاص انا ان شاء الله هتلاقوني قايل معاكم كلهم. حتى بيقعد لو هتبص في التليفون هتلاقي ايه عيني انا في التليفون بتاعك خلاص، فهتلاقيه معاك وهتلف مع كل تحركاتك، فانت هتديله الاشاره بس. انا في اوقات ممكن ما اقطعش كلامي علشان اذهان باقي الناس، لكن بمجرد ما خلصت النقطه اللي انا بتكلم فيها هتلاقيني بقول لك قوم يا استاذ فلان كان عندك استفسار ايه هو. فاوقات كتير لما تستنى بتلاقي استفسارك اللي انت هتسال عنه انا اصلا قلته، لان نتيجه الخبره والتدريب والكلام ده كله عارف الناس هتسال في المنطقه دي ازاي، ايه اللي ممكن يكون وصله وايه اللي ممكن ما يكونش وصله. تمام يا جماعه؟ فانت بس مجرد ما اديتني الاشاره خلاص. وكتر الاستفسارات وكتر المقاطعات برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل فاقد في وقت المحاضره خلاص. يعني الاستفسارات تبقى في الصميم، استفسارات تبقى في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه علشان الموضوع ما يخرجناش لايه لاماكن ثانيه. هتلاقوني انا مجرد ما لقيت مستواكم كويس، انتم ماشيين معايا كويس والموضوع بالنسبه لكم كويس وتطبيقاتكم كويسه، هتلاقي انا مش هبكر ان شاء الله، ان شاء الله يعني مش هبكر عنك باي معلومه، بل بالعكس هتلاقي لي اديك معلومات فوق الماده العلميه بتاعتك بحيث ان انت تخرج هاضم الورد كله، هاضم الاكسل كله ان شاء الله. طب ده انا بقوله او ما بقولوش بناء على الجروب، بناء على المجموعه، المجموعه كويسه وحاسس ان هي بتستقبل مني وبتطبق والموضوع معاك كويس، خد بقى على قد ما تقدر. لقيت المجموعه مستوى ضعيف او او او او الكلام ده كله بدي على قد الايه؟ على قد المحتوى خلاص، وما بسيبش حاجه يعني مش هركز على الامتحان بس، لا انا بدي اللي اوتس اللي احنا مطالبين ان احنا نوصل لك نقطه رقم 1 2 3، احنا معانا اوت لاينز المفروض ان احنا ايه نقولها لك، وان شاء الله يعني ربنا شاهد وعالم ان الواحد ما بيبخلش على المتدربين باي نقطه، عشان في النهايه لما تروح بيتك وتيجي تطبق حاجه انت ما كنتش عارفها تفتكرنا ولو بدعوه حلوه. هو ده اللي احنا بنتمناه من ربنا ومنكم، ان هو في النهايه يعني نكون حصلنا على اللي في النهايه. تمام؟ اتفضل. لو في نقطه قناه اليوتيوب هتاخدوا كل حاجه، لا تاخد بتاعتي هتلاقي وهديك فيديوهات وهديك فيديوهات ليا وهديك شرح ليا وهديك كل حاجه ان شاء الله، ما تقلقش يعني كل حاجه تاخدها. تمام؟ حتى كمان بعد كده وهديك قناه اليوتيوب وهديك كورسات اونلاين كنت بديها، هديك لينكاتها ان شاء الله، ما تشغلش بالك باي حاجه. اللي معاه فلاشه هيجيب فلاشه وياخد الكلام ده، اللي ما معهوش فلاشه هبعت لك لينكات انا رافعها على الدرايف، هتتفرج وتستمتع بكل حاجه ان شاء الله يعني. تمام؟ يا ولاد اتفرج على الاطفال اللي هم خطيب بلي الاوقاف البحريه، ليسانس القران الكريم وماجستير اللغه العربيه، اشتغلت على والله اشتغلت على 2010 و2019. انت اللي كاتب الرساله؟ طيب ما شاء الله ربنا يزيدك يا رب، يعني ان شاء الله الورد بالنسبه لك كويس. اه الحمد لله الاكسل لو انت حلو في الورد ان شاء الله ما تشغلش بالك، معلش اسمع حضرتك اتفرج انا شايف اتفرج نورتنا يا استاذ سيد عبد الرحمن سيد التايب. وانا جاي وبكر على شايفك كده رايح جاي كنت عندها لك والله الاخر كنت هطلع هتعرف عليه الحمد لله على السلامه دايما والله. ابو صالح والدي كان يقول لي غريب اعمى ولو كان بصير، تبقى قدام الحاجه اللي انت بتدور عليها لكن مش شايفها عمال تلف حواليها خلاص. فهو دايما غريب اعمى ولو كان بصير، ولو كان بصير انا كنت شايف انت اصلا الحاجه اللي انت عايزها واللي انت بتدور عليها. فاهلا وسهلا بيك، يعني اتمنى ان انت الاكاديميه تعجبك والكتب بتاعتنا تعجبك، واهلا وسهلا بكم في الجيزه يا جماعه. انا شغال احسن من بشريه البحر ما شاء الله، فاخدت دورات اكسل اكسس واكسل. طب ما شاء الله يعني بتعرف تشتغل على الاكسس ده اصعب برنامج في الموديل، انا نفسي بستمتع بشرحه اكسس يعني. طيب جميل، بتعمل برايمري كي وبتعمل ريليشن شيب بين الجداول وبتعمل فورمس وريبورت والكلام ده الدوال صعب شويه يعني، الدوال طب اصعب من الاكسل شويه. الدوال يعني لان بس لانها اكواد الاكواد دي اصعب في كل حاجه. تمام. هو طب والورد؟ الورد بشتغل عليه ما خدتش فيه دورات بس بشتغل عليه. لكن شغال عليه 2000 وكام؟ بشتغل على اكسل، بشتغل على ورد 2010. طيب حلو. والاكسل؟ الاكسل 2010. والاكسل 2010؟ انا بدأنا في 2003 الاول، بعد كده لما طلع ما فيش جديد لو تعرف يعني مش مفيش جديد، في جديد اه لكن القديم ما بيتشالش موجود. وهوريك الحاجات اللي كانت في 2003 قدام البوكس اللي كانت بتطلع لك في 2003 لو انا عايز اطلعها من 2010 هي وموجوده. الموضوع بيتسهل يا جماعه، يعني كان زمان اصعب فاصعب فاصعب فاسهل فاسهل، يبدا ايه يسهل الموضوع عليك بحيث ان انت تقدر تشتغل. وهنعرف برامج مايكروسوفت ومن ميزات برامج مايكروسوفت سهوله استخدامها، يعني كلكم معظمكم ما خدش دورة تدريبية، لكن شغال على الجهاز، شغال على الكمبيوتر، كتب على الوورد، كتبنا على الوورد، وفي منكم اللي كتب رسالة كاملة أصلا بهوامش بحواشي صح؟ وكل حاجة. ودي هنعرفها كمان شوية، وهنعرف إن دي ميزات برامج إيه؟ مايكروسوفت. طب يعني إن شاء الله تشد حيلك معايا وتجيب ال 100 نقفل يعني. في الدوال بس. في الدوال الأساس يعني عندنا معرفة بيه، لكن الدوال هي أصعب حاجة. لا ما تقلقش إن شاء الله خليها على ربنا بس كده إن شاء الله هتلاقي الموضوع كويس. أنا عايزك تاخد بالك من الجماعة بتوع الصوت دول عشان طيبين وبيتكسفوا ويسألوا. أنا عايزك إيه يعني تبقى أنت المندوب الثاني بتاعه. أنا وصلت ليك أستاذ. نورت لك. بحر الأحمر؟ ما لا مع مستقصال ليه؟ أجينا برضه يعني. كلنا الأخوات وكلنا بعد كده بروح واحد، وهتطلعوا إن شاء الله من الرحلة دي يعني بغض النظر عن المادة العلمية إن أنتوا عرفتوا ناس كويسة وإن أنتوا جروب كويس وتعيشوا مع بعض وتاكلوا مع بعض وتطلعوا وتنزلوا مع بعض وتبقى إن شاء الله رحلة جميلة يعني. أنا وسام بك عارف حمادة سالم وعارف أستاذ طلعت و ايه؟ اه ومدام امان استاذ محمد وامير جهلان جاب الطابور 53 بيديك الاستاذ سعيد طبعا فردي يعني فردي انا اخذت دوره في جي اف ام ان اي اس مدخل بيانات شغال عليها واخذت دوره اوفيس 2010 بس انا بشتغل باوفيس 2007 تمام لا ان شاء الله مفيش فرق زي ما قلت كده بالظبط الورد الحمد لله بكتب جوابات حلو كويس قوي محمد عامل ايه؟ محمد قاعد في غالب بس سلمنا عليه بالله عليك بتشوفه يعني؟ يعني هو قاعد سلمنا عليه وقول له يعني ايه انا بسال عليه وقول له يعني هو خلص ولا ما تعرفش خلص؟ هو الدوره كمان بقى ان شاء الله النهارده ايه؟ ان شاء الله يعني حتى خلص؟ والله خلص طيب ما شاء الله انا كنت فاكر ان هو كان لسه بيقول له ماده ما اعرفش جه ولا كده بس السؤال لو كنت احنا اول ما ناخد الدراسه هل الامتحان بخط الشهاده ولا ماله؟ هل الامتحان بخط شهادتك ولا لا حد تاني حد بيحط الامتحان والامتحان محطوطه اصلا ونماذج محطوطه ومعروفه وهي هي ما بتتغيرش يعني شبيهه بالموضوع اللي احنا هنتكلم عنه وشبيهه باللي انت هتشوفه لكن مش هي ومش بالظبط وفي نماذج مختلفه وهيوريك النموذج ده مختلف عن النموذج ده والدولي برضه هيبقى زيهم هو هيوريك نموذج الاختلاف بيبقى عامل ازاي وما تشيلش هم الامتحان ان شاء الله اسال الناس اللي لفه قوي يعني لا ما تبقاش لفه ولا حاجه هتلاقيني بقول لك الملحوظات وهتلاقيني بقول لك بيلعب فيك ازاي وهتلاقيني بقول لك الاسئله الجديده ما تشكش على نفسك اعرف الماده العلميه واتعلم وبس حتى يا جماعه والله لو نزلت في الامتحان انا كسعيد اهو بقول لك انا ما يهمنيش الامتحان يهمني مستواك اتغير بمستوى قد ايه يهمني ان انت اتعلمت ايه الامتحان كده كده هتعديه صدقوني لو حليته سمعته اسئله وعرفت طريقه الاسئله بتجي ازاي وطريقه الحل بيبقى ازاي من غير ما تاخد دوره تدريبيه تنجح في الامتحان في ناس بتدخل الامتحانات على طول من غير ما يحضر اصلا اي تدريب ومن غير ما يحضر اي حاجه لمجرد ان هو عارف ان هو بيشتغل على البرنامج ازاي وشاف صيغ الاسئله بتيجي ازاي خلاص هيدخل ويدخل الامتحان وينجح وبينجح وبيخلص الدوره من غير ما يحصل ان هو يتدرب ليه اصلا لكن انا عايزك معايا تتدرب على البرنامج تبقى انت خارج من هنا فاهم وورد بكل قواعده فاهم اكسل بكل شغله بطبيعه البرنامج لو انت عامل كده صدقني الامتحان ده واي امتحان تاني خارج عن الدوره هنا هتحله ليه؟ ما انت فاهم برنامج فاهم طبيعه الاكسل اللي فاهم المعادلات فاهم الوورد يسالك مهما يسالك وهو ده اللي بيلعب بيه في الامتحان ومش هتصدقوا كلامي ده غير وانت جوه اللجنه يعني مش هتصدق ان انا عمال اقوله لك ده لو انت فاهم وعايز حد فاهم مش حافظ حافظ الاسئله هتسقط لكن فاهم البرنامج وفاهم الموضوع عامل ازاي هو يلعب فيك في الصيغه زي ما يلعب بقى يعني هقول لك ازاي تحل وهقول لك ازاي تقرا السؤال وازاي تقطع السؤال علشان ما تلخبطش نفسك وهقول لك ايه هي اصلا الاختبارات الالكترونيه انا الماستر بتاعتي في تامين الاختبارات الالكترونيه فهتلاقيني يعني شويه بكلمك عن طبيعه عمل اصلا الاختبار البرنامج اللي بيمتحنك ده بغض النظر عن دوره بقى بغض النظر عن اي حاجه فهتلاقيني يعني مش معاك كده عشان تعرف انت بتتعامل مع البرامج الاختبارات الالكترونيه، الاختبارات الالكترونيه يا جماعه ما بتقيسش فيك الجانب المعرفي بس، يعني بيقيس شفيت انت عارف ولا مش عارف، بيقيس بيك كمان ايه تشتيت الانتباه، بيلعب بيك بحاجه اسمها الزر البصري، يعني يجيب لك مصطلحات شبه بعضها، يجيب لك السؤال طويل عشان يلعب على تركيزك، الذاكره والتذكر بتاعتك عامله ازاي. هو مش بيقيس المعرفه انت عارف ولا مش عارف بس، ده بيقيس فيك حاجات تانيه كتير، بيقيس فيك عامل السرعه الوقت، لان انت ممكن تبقى عارف كل الاسئله لكن الوقت يقفل عليك، ايدك مش سريعه، طريقه تطبيقك مش سريعه. واهم شيء في الكمبيوترايزد يا جماعه السرعه والجوده، يعني ممكن تكون بتطلع تقرير من تحت ايدك جامد جدا لكن قاعد طول اليوم بتعمل التقرير، لكن لو انا بطلع التقرير جامد بكواليتي بدقه كويسه وفي وقت اسرع، اذا انا كده متمكن، انا كده مهاري، لان الاختبارات الاختبارات الالكترونيه بتقيس فيه مهاره. يعني هتلاقي هنا الاختبارات الالكترونيه هتقيس فيه الجانب المعرفي عن طريق الاسئله اسمها الاسئله الموضوعيه اللي هي اللي تشوز ازاي تختار مثلا، او اختيارات من متعدد، وهتلاقي في اسئله بتقيس فيك الجانب المهاري، مهارتك على البرنامج عامله ازاي، شغلك على البرنامج عامل ازاي، سريع ولا مش سريع، بتعمل الامر بتنفذه بالظبط ولا لا. يعني لو قال لك اللون معين يبقى لازم تعمل اللون، قال لك الصف المعين، ولسه هنتكلم بقى مع التدريب هتاخدوا كل الكلام ده عشان في كل حاجه في وقتها. يعني قال لك اقف في الحته الفلانيه، لو انت عملت نفس اللي هو قال لك عليه لكن ما وقفتش في نفس المكان سؤال غلط، كل مجهودك راح. فهو عايز ياكد انت بتنفذ التعليمات صحيحه وبالشكل الصح ولا لا. قال لك اعمل مثلا اطار بشكل معين او بلون مزدوج او اي حاجه، وانت عملت الاطار واستخدمت الاداه واشتغلت صح وكل حاجه لكن ما اخترتش الستايل اللي قال لك عليه سؤال غلط. نيجي في الانترنت قال لك احفظ الرساله، ارسل الرساله مثلا، وحضرتك ما ارسلتش الرساله عملت كل سؤالك سؤال غلط. جه قال لك اغلق الصفحه بعد ما تخلص اللي انت عملته، اغلق وعملت اللي انت قالك عليه واغلق ما اغلقتش ولا غلط. قال لك اترك النافذه مفتوحه وانت بعد ما خلصت قفل سؤالك غلط. قال لك احفظ بعد ما تعمل مثلا او تكتب الكلمه دي احفظ، حضرتك كتبت لكن ما حفظتش. ما هي الكلام ده يا جماعه اللي بيسجل طريقه حلك للسؤال بتاعك، وما تشقوش على نفسكم قوي، هتلاقوني وانا ماشي كل نقطه في الشرح هتلاقي بقول لك ملحوظه، اعمل دي عشان لو ما عملتش دي سؤالك غلط، اعمل دي، اقف هنا، بعد ما تخلص دوس دوس انتر دوس تاب، هتاخد كل الملحوظات دي ان شاء الله واحده واحده مع الحل بتاعك او مع نقطه شرح البرنامج بتاعك. تمام؟ مولانا احمد يعني العديسي او البحر الاحمر، شغال مسؤول مرتبات. نعم نعم شغال هو بس في نفس الاداره برضه صح؟ اه زميل محمد يونس السيد. تمام. شغال وورد واكسل بس الاكسل طبعا انت اداري مش امام صح؟ اداري اداري تمام. الاكسل اللي هو برنامج مرتبات الموحد يعني وزاره الاداره وسابق يعني. تمام برنامج ابلكيشن اللي كان عامله بتاع 10 في البشر 10 متدربين برضه بس من اول الدورات يعني استاذ اشرف مرسى مطروح تمام. تدفقات النقديه وازاي تتعامل مع التدفقات النقديه تمام. لكن الوورد وشغلك على الوورد والاكسل ايه؟ لكن ده الابلكيشن اللي انت شغال عليه، لكن الوورد نفسه والاكسل نفسه شغال عليك كويس ان شاء الله. طيب ان شاء الله يعني. اوفيس 2007. ايه؟ اوفيس 2007. ما فيش اختلاف كتير. 2007 يعني شغال 2007 يا جماعه، وال 2010 قريب منه جدا. ولسه لما هنشرح ونشرح الفيرجنز والتطورات بتاعتها هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل ما تقلقش. اهلا وسهلا استاذ مين؟ احمد العديسي. الاديسي. انا خلاص الاديسي. اهلا وسهلا بيك. صوام. صح؟ اهلا وسهلا. أنا وصل بيك الشيخ هاني بقى والشيخ احمد واسلام عارفين الناس دي ولا عارف؟ ايوه دول برضه متدربين. استاذنك معانا ونشوفهم ان شاء الله وتوصلوا لي سلامهم يعني. اهلا وسهلا. اخدت تدريب قبل كده؟ لا ما اخدتش تدريب. يعني معايا الكمبيوتر في البيت بيشتغل عليه عادي. اشتغل عليه على ايه؟ مش بتاعي. مش حاجه صعبه. تمام. تعلم بقى عشان تروح بقى حاجه تانية مختلفه ان شاء الله. ماشي يا احمد. محمد. انا صوت بكش محمد. محمد عبد المجيد. محمد برضه؟ محمد ايه؟ ماشي. اداره الطاقه صوت. اهلا وسهلا. استاذ اسلام. ان شاء الله. خدت تدريب قبل كده؟ تدريب لا ما خدتش. يعني من خلال الجمعية الخيرية كنا نعمل الموضوع الوورد يعني بشتغل على 2010 2007 الاول بعدين 2010 طيب ما شاء الله تمام والاكسل ما فيش اكسل لكن وورد شغال تمام اهلا وسهلا بكم الحسن احمد محمد الحسن ولا حسن لا الحسن الحسن يا رب يجعل لك نصيب في اسمك يا حسن الحسين اسمك بطل سليمين شيخ محمود انت بوصل صح؟ ايوه سلمنا عليك شغال على الورد 2010 تمام ده زي الشيخ محمود كده متميز ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا بكم جميعا يا جماعه شرفت جدا بيكم واتمنى ان الرحله تكون رحله خفيفه وجميله عليكم وتعلمتوا بيها حاجات كتير يعني ان شاء الله في نهايتها وتبقى تروحوا من هنا مبرورين الخاطر بقى وفرحانين بالنجاح بتاعكم وتحسوا ان انتم متغيرين ان شاء الله بحاجه ثانيه طيب اتعرفت عليا وتعرفت عليكم تعالوا نتعرف على سبب تجمعنا النهارده اللي هو مين الكمبيوتر الكمبيوتر بتاعك تبقى متفاعل معايا يا جماعه قول المعلومه جواك صح قولها غلط قولها احنا لسه النهارده هنغير مفهومكم عن الكمبيوتر خالص او معلومات كتير ومصطلحات كنا ممكن تكون بنسمعها في عالم الكمبيوتر لكن مش مدركين هي ايه انا عايزك بقى تفهمها اصلا هي ايه وايه لازمتها والكلام ده كله الكمبيوتر يعني ايه كمبيوتر اتكلم صح او غلط اتكلم كمبيوتر عباره عن ايه؟ حاسوب جهاز ما هو حاسوب وحده عليه وحده حفظ بيانات حفظ بيانات معلومات هي البيانات هي المعلومات البيانات مش هي المعلومات طب ليه يا استاذ سيد؟ المعلومه دي انت ممكن تتحصل عنها من كذا طريق وليها كذا شكل انما البيان ده شيء ثابت انت اللي بتعمل له الاسهام انت اللي بتعمل له البيانات بتحفظ المعلومات دي بقى عن طريق مثلا نت بالبحث طب لو قلت لك اديني بيانات عن نفسك تقول ايه؟ اقول لك ان انا اسمي سمير حمد محمد عبد العزيز رقم البطاقه رقم التليفون كذا كذا كذا ماشي قلت لك اديني معلومات عن نفسك تقول ايه؟ بحث على دكتور الزراعه فتقول لي اسمك يعني؟ لا تقول لي المعلومات؟ لا معلومات ساكن في مكان طب هل البيان هو المعلومة؟ لا احنا متفقين بقى ان هو ايه؟ لا البيان عبارة عن المادة الخام للمعلومة يعني قبل ما يحصل لها عملية بروسيسنج قبل ما يحصل لها عملية تشغيل طب المعلومة يعتبر عبارة عن بيان تم ايه؟ تشغيل بعيدا عن الكمبيوتر لو انا كتبت مثلا 5 بلس 5 5 زائد 5 على الف حاسب هل هيديني حاجة؟ هل دلوقتي كده هيديني حاجه؟ لا لا لو انا جيت قلت له يساوي مثلا ايه اللي هيحصل؟ هيديني كام؟ يبقى دي مسافه مين يا جماعه؟ داتا داتا يعني بيانات طب لما قلت له يساوي حصل لها عمليه ايه؟ بروسيسنج يعني تشغيل او معالجه صح كده؟ في الاخر حصلت على انفورميشن يعني معلومات خلاص؟ طب ناخد مثال تاني يسهل علينا الموضوع لو انا عندي كتاب مثلا زي ده الحاجات اللي مكتوبه جواه الارقام التاريخيه وشخصيات وثورات وارقامها هل ده بيان ولا معلومه؟ لا بيان بيان جوه الكتاب مكتوب بيانات ماده الخام لمين؟ للمعلومه طب انا ابتديت اطلع الكتاب ده وابتديت ان انا اقرا في الكتاب ده يبقى البيان اللي جواه انا بعمل له ايه دلوقتي؟ تشغيل بعمل له معالجه جوه دماغي طب بعد كده قتلنا الكتاب ده وسالتك حرب اكتوبر سنه كام؟ قلت لي كام؟ 73 يبقى البيان اللي كان جوه الكتاب اتحول بالنسبه لي لايه؟ لمعلومه طب ممكن يكون هو هو على فكره لكن قبل ما يحصل عمليه الايه؟ التشغيل بتاعه هو دي هي دي وظيفه الكمبيوتر اصلا الكمبيوتر هو عباره عن جهاز الكتروني يعني ايه الكتروني؟ بيشتغل بالايه؟ بالطاقه الكهربائيه في كمبيوتر بيشتغل بغير طاقه كهربائيه؟ حتى اللابتوب بيبقى برضه فيه طاقه كهربائيه لكن الطاقه الكهربائيه ايه؟ مخزنه تمام؟ يتم فيه ادخال مين؟ بيانات يتم فيه ادخال مين؟ لا شاركني يتم فيه ادخال مين؟ ثم تشغيلها للحصول على ثم تخزينها مش انتوا قلتوا اداه لتخزين المعلومات صح كده؟ ممكن ان انا ايه؟ بعد ما انا عملت المعلومه دي اخزنها جوه الكمبيوتر ثم استرجاعها في حين الحاجه ايه؟ تمام؟ ممكن يكون عليها وحده معالجه البيانات تمام. ما هو لازم يكون فيها وحده معالجه البيانات اللي بيحصل فيها عمليه التشغيل وهو اللي بيعالج البيانات بيديها لنا معلومه وبيحولها لايه؟ وايه اللي بيعمل الكلام ده؟ هنعرف كمان شويه. يبقى تاني تعريف الكمبيوتر هو عباره عن ايه؟ جهاز. مين ده؟ انا عايزكم نشيطين معايا، الناس تعرف بره ان في محاضره شغاله. عباره عن جهاز ايه؟ الكتروني يتم فيه ادخال ثم تشغيلها للحصول على ثم تخزينها ثم استخدامها في احدين حاجه. صعب جدا الكلام ده؟ طيب ايه هو نظام الكمبيوتر؟ مكونات الكمبيوتر اصلا اي سيستم في الدنيا يا جماعه سواء كمبيوتر او سواء موبايل او سواء ثلاجه او غساله او اي حاجه لازم يتكون من المثلث ده. لازم يتكون من ايه؟ طب لو انا قلت لك مكونات الموبايل مثلا بعيدا عن الكمبيوتر ومكونات الموبايل تقول الموبايل بيتكون من ايه؟ موبايل شاشه بطاريه كاميرا هاردوير وسوفت وير. يبقى الحاجات الماديه دي بقى يا استاذ سمير اول حاجه عندي حاجه اسمها ايه؟ هاردوير. يعني هاردوير اي ثينك يو كان تاتش ات، اي شيء مادي ملموس تقدر تشوفه وتلمسه في النظام هاردوير. وصلت؟ طيب انا الموبايل بتاعي الهاردوير بتاعي كله سليم لكن والدته بتاع الموبايل قال لي محتاج حاجه اسمها سوفت وير. طيب انا قلت له اديني السوفت القديم. ينفع تاخد السوفت القديم؟ ليه؟ يعني السوفت وير اني ثينك يو كان تاتش ات، حاجه ما تقدرش تشوفها وايه؟ وتلمسها. لكن لما غابت عن النظام مثلا هل الموبايل بتاعي اشتغل؟ هل الكمبيوتر بتاعي اشتغل؟ السوفت وير كان طلع عندي حاجه اسمها سوفت ايه؟ سوفت وير اني ثينك يو كان تاتش ات، ما تقدرش ان انت تشوفها وايه؟ وتلمسها. طيب انا معايا الهارد وير والسوفت وير بتاع الموبايل كويسين وشغالين. لكن انا كمولد بشري لو كبني ادم مش موجود هل النظام هيكون ليه اي قيمه؟ لا. هل هيشتغل؟ خلاص يبقى قاعده اي نظام اللي بيشغل اي نظام الكتروني او غيره اللي هم مين؟ اللي هيومن وير. اسمه ايه؟ الهيومن وير المولد البشري اللي هو بينقسم بقى لحاجتين. يا استاذ سمير اول واحد اللي انت قلته اللي هو مين؟ يوزر. يوزر يعني مستخدم. انا هو مستخدم كويس جدا للموبايل وبعمل اتصل بيه وببعت على الواتساب وبعمل كل حاجه. لكن لو الموبايل بتاعي ده باظ اقدر اعمل فيه حاجه؟ لا. يبقى انا لازمني بني ادم تاني غير المستخدم الطبيعي للنظام، راجل تكنيكال، راجل يخص بعمليه الصيانه. خلاص؟ اللي هو مين عندنا في الكمبيوتر حاجه اسمها ايه؟ بروجرامر. حاجه اسمها ايه؟ بروجرامر. اللي هو المبرمج، الراجل التكنيكال المسؤول عن صيانة الايه؟ النظام بتاعي. صعب الكلام ده؟ في اي مشكلة؟ هنستأذنكم طبعا كل واحد احنا هنعمل جروب وهناخد اسماء كل الناس، الناس اللي قاعدة قدام لو حد معاه كاميرا موبايل كويسة هنستأذنك بقى انت هتتعب معانا وليكن استاذ عبد الرحمن معاك موبايل كويس؟ هنصور الكلام ده وهنبعته بعد كده على الايه؟ على الجروب. دايما هيكون ايه؟ في تصوير يعني المحاضرة بتاعتنا عبارة عن شوية صور كده. صور لنا بقى يا استاذ عبد الرحمن. وانا هستأذنكم لحظة واحدة. صور دي بقى خليني معاك كده. لو ال ما عملش حاجة. صح؟ انت هتعرف تعمل لنا جروب واتس؟ ماشي تمام. هتشتغل معانا؟ هتشتغل على الوورد؟ هتشتغل على الاكسل؟ مش قوي يعني. ماشي يا الوورد يعني هتدخل في بيانات بس. تمام. خلي بالك بقى هتطحن معايا خلال الجروب. بالظبط. هتبقى قاعد في الكورس معايا.